كروبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين يا من العيون السود منك هروبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل سيدك علي انزل والقلب يسمع شطري سيدك علي انزل والقلب يسمع شطري يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيفي يا من العيون ملاح شفر الجوي جرح يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيفي كيفاش نهربك من سيفي للجاسي كيفاش نهربك من سيفي للجاسي واجيبه فم غريف يا عيني ودر في السني واجيبه فم غريف يا عيني ودر في السني الهبل يذبال ماذا قضي الحال من وجه بدر كمال من شمس فوق جبيل يا ملهبب يذبال ماذا قضي الحال من وجه بدر كمال من شمس فوق جبيل من طول بغجة ومغرى نشوف زي المغرى من طول بغجة ومغرى نشوف زي المغرى ستي علي بخزرة ويلي تجرح كما السكري ستي علي بخزرة ويلي تجرح كما السكري يا مش عري ميح يلعب معاه الريح عمودين هافي طيح عالصدر مفوري يا مش عري ميح يلعب معاه الريح عمودين هافي طيح عالصدر مفوري والفمك يتبسم عطر الورود تنسم والفمك يتبسم عطر الورود تنسم فيك الامان قلبي يتوسم وقتاش زعمت لي فيك الامان قلبي يتوسم وقتاش زعمت لي يما العيون السود منك هروبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين يا من العيون السود منك هروبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل سيدك علي انزل والقلب يسمع شطري سيبك علي انزل والقلب يسمع شطري